حديث 1320 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة رجا قيامت ظلام بئت إنا فيلقى في النار بئتها بتنة أجريد فتندلق أقتابه في النار ريفيكتوي زيكا إش زكيد دركم نف أجريد فيدور أفظلمها دزفرت كما يدور الحمار برحاه شوكر أب أشخو أتزفرت فيجتمع أهل النار عليه خلق أجريد البكسي كومب فيقولون ودبجني أي فلان ما شأنك أي فلان كسو صحبة تتشي أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر متهو نذكرا مت الدنيا دا ندقو تما بوشي بكانو ندقو تما خربينكا قال أفمر بهذه بيجت كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه متقو توب وشي بكان بس من نذكر وأنهاكم عن المنكر وآتيه ومتقو توب خربينكا ومبخدك.